الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: فصل. ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشامية، وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسه، فدعت الله عليه فكاد أن يموت ثم أطلق. ثم عاد ثانية وثالثة، وكلما أرادها دعت عليه فصرع، ثم دعت له فأطلق، فكفاهما الله شره. ووهب لها هاجر جارية قبطية، وكانت سارة عاقرة منذ كانت شابة، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم ففرح به فرحا شديدا، ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنها بها، وذلك لما يريده الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام دعا قومه ونصح وأقام الحجة وأبان لهم السبيل وكشف الزيغ ما هم عليه من ضلال وتعلق بأصنام باطلة منحوتة بأيديهم لا تغني شيئا ولا تملك لنفسها نصرا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. أبان لهم ذلك كله، إلا أن قومه قابلوا هذه الدعوة بالإعراض والصدود والإباء والكيد لإبراهيم الخليل عليه السلام، ومر معنا أنهم اتفقوا على أن يحرقوه بالنار، وفعلا أججوا نارا عظيمة يقال أنه لم يوقد في تاريخ الدنيا مثل تلك النار، وقذفوه في تلك النار من مسافة بعيدة بآلة. وقال الله عز وجل لتلك النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج عليه السلام من تلك النار العظيمة لم يضره شيء ولم يصبه أذى، نجاه الله عز وجل من مكر قومه وكيدهم، أرادوا به كيدا فجعلهم الله عز وجل الأسفلين وجعلهم الأخسرين. وعلى إثر ذلك قرر عليه السلام أن يخرج، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، أي يهديني إلى الموطن المناسب والمكان الطيب، مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر عليه السلام ومعه زوجه سارة، وهذا هو الصحيح أن سارة خرج بها معه، وجاء في بعض التفاسير أنه تزوجها في طريقه وهو مهاجر، لكن الصحيح أنها كان متزوجا بها قبل وآمنت به وهاجرت معه. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: المشهور أنها ابنة عمه، وأنه خرج بها مهاجرا من بلده. الصحيح أنها ابنة عمه وأنه خرج بها مهاجرا من بلده. كذلك آمن به لوط، ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان لإيمانه بإبراهيم أثر عظيم وموجبا لمنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليه بها، فجعله نبيا وبعثه إلى أرض سدوم وما حولها يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وترك ما هم عليه من الفاحشة. ولكنهم أيضا قابلوا دعوته بالصدود فأهلكهم الله سبحانه وتعالى شر هلكه. الحاصل أن إبراهيم خرج، إبراهيم عليه السلام خرج من بين أظهر قومه مهاجرا، وزوجته وابن أخيه لوط، فآمن له لوط كما قال الله عز وجل. وكانت أحسن امرأة على الإطلاق، وأوتيت رضي الله عنها جمالا عظيما وحسنا باهرا. قد جاء في المسند لأبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال أوتي يوسف وأمه شطر الحسن، أوتي يوسف وأمه، أمه أي سارة، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فأوتيت جمالا باهرا وحسنا عظيما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: في أثناء مدة الهجرة كانت إلى من أرض بابل إلى الديار الشامية، وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا، كان جبارا عنيدا، وجاء في الصحيح صحيح البخاري وغيره أنهم لما دخلوا على بلده وهو جبار من الجبابرة قيل له إن امرأة دخلت بلدك لا ينبغي أن تكون إلا لك، وأنها أوتيت جمالا عظيما وحسنا باهرا. فلما رآها وبلغه ذلك مد يده، وكان إبراهيم عليه السلام قال له: لما سأله عنها قال إنها أختي، قال إنها أختي، وقال لزوجته أنني قلت لها إنها أختي أو إنك أختي فلا تكذبيني، فأنت أختي في الإسلام، فأنت أختي في الإسلام. وقال ذلك عليه السلام اتقاء لشر هذا الجبار، لأن لو قال إنها زوجته لقتل إبراهيم حتى تخلص له وتصفو له ولا يكون لها زوج. فقال إنها أختي، وقال لها ذلك، قال لا تكذبيني وأنت أختي في الإسلام. فلما أتي بها إليه صلت ودعت الله سبحانه وتعالى، فأصيب بآفة فكاد أن يموت لما مد يده إليها وانقبضت يده وأصابته آفة وجاءه قبض شديد، فطلب منها أن تدعو له وأن لا يمسها بشيء، فدعت ففك الله عنه ما به، فعاد إلى فعلته مرة أخرى ومد يده فدعت عليه فأصابه مثل الأولى، ثم طلب منها أن تدعو له فدعت وخلصه الله مما هو فيه، فعاد أيضا للمرة الثالثة. قال ثم أطلق ثم عاد ثانية وثالثة، وكلما أرادها دعت عليه فصرع، ثم دعت له فأطلق، وهذا كله ثابت في الصحيح، صحيح البخاري. فالمرة الثالثة تركها وأعطاها هاجر، أعطاها هاجر خادما، فكفى الله سبحانه وتعالى كفاهما الله شره، وهذا فيه أن الدعاء فرج، حتى إن إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت كان يصلي ويدعو، وجاء في بعض الأحاديث أنها جاءته وهو يصلي، رجعت إليه وهو يصلي، وهذا فيه أن المسلم إذا أهمه أمر وأفزعه شيء وخشي ظلم وبطش فالمفزع الصلاة والدعاء، المفزع الصلاة والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جاءت إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وكان يصلي، وكان يصلي يصلي يدعو الله يناجي الله عز وجل متجها إليه سبحانه وتعالى، فلما دخلت عليه فرغ من صلاته سألها قال ما يعني ما الذي حصل، فقالت رضي الله عنها كف الله يد الفاجر، في رواية الكافر، وأخدم هاجر، كف الله يد الفاجر وأخدم هاجر، يعني أعطانا هاجر هبة تكون خادما، ووقاهم الله عز وجل شر هذا الجبار الظالم. قالت كف الله يد الفاجر وأخدم هاجر. قال الشيخ رحمه الله وكانت سارة عاقرا منذ كانت شابة، يعني منذ صغرها وزواج إبراهيم بها عليه السلام، وهي عاقر لا تنجب، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم، وهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا، لعل الله يرزقها منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم، على كبر إبراهيم عليه السلام، فوهبه الله على الكبر من هاجر إسماعيل عليه السلام. ولهذا قال في ثنائه على الله وحمده له جل في علاه كما في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فكان ذلك على كبر من إبراهيم عليه السلام. ولما رزق بإسماعيل من هاجر التي هي هبة من زوجته له يتسررها، أدركتها الغيرة، والغيرة أمر طبيعي موجود في النساء، تدركها الغيرة في مثل هذا وتؤثر فيها، ويتفاوت النساء في مقاومة الأثر، أثر الغيرة ودفعه، وإلا هي موجودة، وأحيانا تصنع بالنساء صنائع عظيمة جدا تفعلها لا لشيء إلا لشدة الغيرة ووطأة الغيرة على نفسها. قد تفعل أمور عظيمة، أمور كبيرة، تفعل أمورا خطيرة. فالحاصل أنها وهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها عليه السلام لعل الله يرزقه منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم ففرح به فرحا شديدا، ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنه بها، يعني لا تكون معه في بلد واحد، في مكان واحد. قال الشيخ: وذلك لما يريده الله. قال: وذلك لما يريده الله، وهذا من جملة الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى لذهابه به إلى موضع البيت الحرام، إلى موضع البيت الحرام، في قصة تأتي عند المصنف عليه السلام. قول إبراهيم الخليل عليه السلام عن زوجة: هذه أختي، هذه أختي، لما قالها للجبار. قول الرجل عن زوجتي: إنها أخته أو أمه أو نحو ذلك، هذا يدخل في باب الظهار. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث في بعض مواطنه في الصحيح أن الرجل إذا قال عن زوجته: هذه أختي، خوفا من ظالم، يعني لا قصدا لذلك، فإنه لا يضره ذلك. فإبراهيم قال: هذه أختي، وهذا يفهم المخاطب أنه أخته، وما قصد ذلك، قصد أخوة الدين تخلصا من ظلم ذلك الظالم. ومر معنا فيما تقدم أنه قال لقومه: إني سقيم، قوله لقومه إني سقيم. وأيضا تقدم معنا أنه قال لهم لما حاكموه في كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، وهي هذه 3: قوله عن هاجر عن سارة إنها أخته، وقوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وهذه 3 كلها معاريض وليست كذبا صريحا، كلها معاريض وليست كذبا صريحا، لكن لما أفهم عليه السلام من كلماته هذا خلاف ما في نفسه، خلاف ما في نفسه، سمي لذلك كذبا، سمي لذلك كذبا. فقوله عليه السلام هذه أختي، الذي في نفسه أنها أخته في الإسلام، لكن الذي يفهمه في المخاطب يفهم أنها أخته وليست زوجته. وإني سقيم الذي يفهمها المخاطب أنه مريض ما يستطيع يسافر معهم أو يرحل للمكان الذي سيذهبون إليه من المرض الذي هو مصاب به، هذا الذي يفهمونه، وهو لم يكن به مرض يمنعه من الارتحال معهم، لكنه قصد بقوله إني سقيم أي في قلبه ألم ووجع شديد من الحالة التي عليهم والكفر بالله وعبادة الأصنام واتخاذ الأوثان، قصد هذا المعنى، لكن ظاهر الكلام يفهم أنه مريض ما يستطيع أن يسافر ولا يستطيع أن يرتحل معهم للمكان الذي هم قاصدون الذهاب إليه. وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، الخبر والشرط معلق بالسؤال ليس خبرا بحتا، قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فلا يقل أحدهم أن الفاعل كبيرهم وأن الذي فعل ذلك كبيرهم. فهذه كلها معاريض، وفي الحديث في المعاريض مندوحة عن الكذب، أي سلامة ونجاة من الكذب، وهذه كلها ليست كذب، ليست كذبا صراحا، ليست كذبا صراحا، بل هي معاريض. ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه السلام إذا أتاه الناس وهو من 5 الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، إذا أتوه الناس ليطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله يقول لهم لست هناكم، ثم يذكر هذا يقول إني كذبت في الإسلام 3 كذبات لست هناكم، ويذكر هذه 3 ويحيلهم إلى موسى، يعتذر ويحيلهم إلى موسى عليه السلام. الحاصل أن كانت هذه القصة قصة إنجابه لإسماعيل من هاجر وغيرة زوجته سارة الشديدة وطلبها ألا يساكنها في البلد، كانت من جملة الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام. قال رحمه الله وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام، وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام، فذهب بها وابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره، وزودهما بسقاء فيه ماء